يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين الشهير ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى قال: الحديث التاسع. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم. بدأنا الكلام على هذا الحديث في درس ماضي، وعرفنا أن هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأنه يتناول قضية هامة من قضايا التعبد، تلك هي الامتثال لأمر الله جل وعلا والالتزام بما أمر الله تعالى به والنهي عن كثرة السؤال، وعلى الإنسان أن يطيع الله جل وعلا بقدر استطاعته، وأن يجتنب ما نهاه عنه اجتنابا تاما. فإن الله تعالى إذا نهانا عن أمر وجب علينا أن ننتهي، وهكذا إذا نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن أمر وجب علينا أن ننتهي، لأن ما ينهانا عنه الله تعالى إنما هو بمقدورنا أن نجتنبه، فالله لا يكلفنا بما لا نطيق، وإذا أمرنا سبحانه وتعالى بأمر حرصنا على أن نمتثل، فإن لم نتمكن من الامتثال التام فلنمتثل بقدر الاستطاعة، لأن الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا الحديث يعد أصلا في أمور العبادات وكيفية أداء العبادات، وقد عرفنا في درس ماض أن هذا الحديث جاء وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ذلك، أن الله تعالى شرع الحج وفرضه على الأمة وألزمهم بأن يحجوا، فلما فرض الله الحج على هذه الأمة بقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة خطبها في الناس: يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل من أصحابه رضي الله تعالى عنهم يسمى بالأقرع بن حابس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حريصا على العبادة، حريصا على الطاعة، حريصا على الامتثال، لما بلغه أمر الله بالحج استفصل أنا حج في كل عام، لأن الحج مفروض كل سنة، لكن هل يلزم كل إنسان أن يحج كل عام، أو أن الحج مفروض مرة في العمر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال: يا رسول الله، في كل عام؟ وسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجبه، لكنه كرر السؤال من باب الحرص ومن باب الرغبة في الجواب ومن باب معرفة أو التطلع لمعرفة الحكم. أفي كل عام يا رسول الله؟ ولم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية، فكرر السؤال للمرة الثالثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا: لو قلت نعم لوجبت، أي لكان الحج مفروضا على الناس كلهم كل عام، ولما استطعتم، أي ولو كان الحج مفروضا على الناس كل عام ما استطاع الناس أداءه، لأن الناس تعتريهم أحوال، منهم الصحيح ومنهم المريض ومنهم الغني ومنهم الفقير ومنهم من يحول الأعذار والأحوال والطوارئ تحول بينه وبين أداء الحج كل عام، ولذلك الله فرض عليهم الحج مرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحج مرة، ومن زاد فهو تطوع. لم يقفل النبي صلى الله عليه وسلم الباب، لكن بين أن المطلوب مرة واحدة في العمر. ثم قال صلى الله عليه وسلم ناصحا، وقال صلى الله عليه وسلم موجها، وقال صلى الله عليه وسلم معلما: ذروني ما تركتكم عليه، ذروني ما تركتكم عليه، يعني لا تكثروا من السؤال ولا تكثروا من الافتراضات. إن أمرتكم بأمر آتوا منه ما استطعتم، ذروني ما تركتكم عليه، فإنما أهلك الذين من قبلكم، يعني من الأمم السابقة، من أسباب هلاكهم كثرة مسائلهم، كلما أمروا بأمر سألوا. وقد ضرب الله لنا مثلا في ذلك، وبين لنا ما كان عليه يهود من عنت، وما كان عليه يهود من معصية ومخالفة، حيث إن الله يأمرهم بأمر لكنهم لا يلتزمون. حكى الله عنهم في كتابه العزيز: وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون، قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. كل هذه الأسئلة إنما أريد بها التعنت، ولذلك شدد الله عليهم كما شددوا، ولو أنهم إذ أمروا بذبح البقرة أخذوا أي بقرتين لكان في ذلك تحقيق لأمر الله، لكنهم لما شددوا شدد الله عليهم، ولهذا كان من تعنتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نكون مثلهم وأن نشابههم، ولذلك قال ذروني ما تركتكم عليه، فإنما أهلك من كان قبلكم أو فإنما أهلك من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، كثرة الأسئلة. ولذلك نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. ليس كل سؤال يطرح وليس كل سؤال يلقى، وإنما ترقبوا ما ينزل من الوحي، فإن في الوحي كفاية، لأن الله سبحانه وتعالى أكمل لكم الدين، ولأن الله تعالى أتم عليكم النعمة، فكل ما تحتاجونه من أمور دينكم الشرع الحكيم يبينه، والشرع الحكيم يفصله، بحيث لا يحتاج أحد إلى المساءلة. ولذلك أنتم في غنى عن السؤال، أنتم في غنى عن السؤال. ولذلك لما أراد الله تعالى تعليم المؤمنين وأراد سبحانه وتعالى توجيههم، نهاهم أن يناجوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا قدموا بين يدي نجواهم صدقة. ما أذن لهم بأن يأتي الواحد منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويبتدي معه الكلام إلا إذا تصدق أولا، ثم بعد ذلك يأتي ويسأل. وهذا إنما كان في مرحلة من المراحل لينضم الأمر العام مع التطبيق العملي، لأنه قد يجد الإنسان فرصة يلقى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن يستانس بالنبي عليه الصلاة والسلام، فربما طرح أسئلة، وربما كانت هذه الأسئلة لا مجال لها، وهي أسئلة لا أثر لها ولا دور، وربما كانت أسئلة شخصية لا تعود على المسلمين بكثير من النفع، بل ربما كانت هذه الأسئلة يعني تضر السائل دون أن يعلم. كان الناس حديث عهد بإسلام، والواحد منهم يريد أن يسأل بكل ما يخطر في باله. ومما يذكر في هذا الباب من أسباب يعني ورود هذا الحديث ومن أسباب نزول هذه الآية، أن رجل كان يشككه الناس في أبيه، كلما اختلف مع إنسان وكلما تلاحى مع شخص شتمه، ومن هذه الشتائم التي تلقى أنهم ينسبونه لغير أبيه، فتشكك في نفسه وأحب أن يعرف، فجاء يوما وجد الفرصة وسأل النبي: يا رسول الله من أبي؟ فقال له: أبوك فلان. وأجابه بما لا تهوى نفسه وبما لا تحب، لأن مثل هذه الأسئلة ما ينبغي أن توجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان بإمكانه أن يسأل عن نسبه من يعرفه. وجاءه إنسان: يا رسول الله أين أبي؟ فقال: أبوك في النار، لأنه مات كافرا. وجاءه آخر يسأله: أين ناقتي؟ فقد ناقتها، أين ناقتي؟ وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى من أجل الإجابة على هذه الأسئلة الخاصة التي لا تتعلق بدين ولا ترتبط بمبدأ ولا تدل على فضيلة. ولذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسائل، فأنزل الله تعالى يوجه الأمة بأنه ليس كل ما يخطر في البال يسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. ولذلك أحسن المسلمون وتأدبوا وعرفوا آداب السؤال، فاقتصرت أسئلتهم على الأشياء الهامة، على الأمور المتعلقة بالدين. على الأمور المتعلقة بالدين والمتعلقة بأحكام الشريعة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وغير ذلك مما جاء القرآن يثني به على هذه الأسئلة ويبين الأحكام الشرعية لهذه الأسئلة التي سألوا. يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، إلى غير ذلك. فكان هذا التوجيه المبارك، وكان هذا التوجيه من الله سبحانه وتعالى. ليس كل سؤال يدور في الذهن يوجه للنبي عليه الصلاة والسلام. الأسئلة التي توجه للنبي عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون فيما يتعلق بالشريعة وفيما يتعلق بالدين. أما الأسئلة في غير ذلك فمحظورة. والإنسان الذي يريد أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي له أن يتريث ويتأنى. ولذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم دأبوا على هذا الأمر، فكان الواحد منهم لا يسأل، يمكث العام، قد يقع السؤال في ذهنه لكن لا يسأل. ولذلك كانوا يحبون أن يأتي الأعراب وأن يأتي العقلاء من الأعراب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور الدين، فيجد الناس في ذلك تحقيقا لما يدور في خلدهم وما يدور في أذهانهم من إجابة الأسئلة التي يتمنون الإجابة عليها. بل إن الله سبحانه وتعالى من حكمته ومن لطفه بهذه الأمة أن دربهم كيف يسألون وفيما يسألون. بعث جبريل عليه السلام، نزل جبريل عليه السلام إلى الأرض والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم على مشهد ومرأى من أصحابه. جاء جبريل في صورة سائل يسأل، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب. يذكر لنا عمر رضي الله تعالى عنه هذه الحادثة يقول: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. الشاهد من هذا الوصف أن الرجل جاء في صورة وفي هيئة حسنة وفي صورة كاملة، هيئة تدل على الحلم والعلم والوقار، وهيئة تدل على أنه إنما جاء من أجل أن يفيد من الأسئلة التي يطرحها. ثم جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في هيئة وفي صورة يستحسنها الحكماء والعقلاء، لأنها تدل على الجدية في السؤال، وتدل على أن السائل إنما سأل مستطلعا مستعلما، لا أنه يسأل سؤال مستهزئ وسؤال مستخف: أين ناقتي؟ من أبي؟ يعني هذه الأسئلة التي غضب منها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما سؤال جبريل لما جاء في تلك الصورة وفي تلك الهيئة، رحب به النبي عليه الصلاة والسلام وأجاب السائل عما سأل بكل صدر رحب وبكل تقبل وبكل اطمئنان. بدأ السائل بعد أن جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يده على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. سؤال كل مسلم محتاج إلى معرفته، سؤال يتطلع الناس إليه، سؤال لا بد لمن انتسب إلى هذا الدين أن يتعلمه. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. قال: صدقت. وهذا أيضا كان ملفتا للنظر. الصحابة رضوان الله عليهم اعتادوا أن من يأتي ليسأل إنما يستعلم، إنما يسأل من أجل أن يعرف، أما أن يسأل ويؤكد إجابة السائل ويصحح إجابة السائل فهذا أمر غريب. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل حينما سأل أجابه، علق جبريل على الإجابة قائلا صدقت. قال عمر رضي الله عنه فعجبنا له، يعني هذا ما هو سائل عادي، كيف يسأل وكيف يصدق؟ فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال له يا محمد أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. وهذا كلام لا ينطق به إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى، كما قال جل من قائل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأجاب جبريل أيضا قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني لا أنت ولا أنا، لأن الله تعالى يقول إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. إذن في إطار ما أمر الله. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أمارتها، يعني إيش علاماتها. ولما كانت أمارات الساعة وعلامات الساعة كشفها الله تعالى للناس وبين لهم هذه العلامات، أجاب النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، أمور مادية، قضايا اجتماعية يتحسسها كل مجتمع، لأن المجتمعات مقسومة إلى حاضرة وبادية. فإذا رأيت هذه الأمور تظهر، البادية الحاضرة في ترف أن تلد الأمة ربتها، والبادية ينصرفون عما كانوا عليه من الرعي من الزراعة إلى البنيان وارتفاع البنيان والاشتغال بالأمور الحضرية، لذلك تنقلب الموازين لدى أهل البادية وأهل الحاضرة. هذا من علامات الساعة. وأن ترى الحفاة العراة العارة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. يقول عمر رضي الله عنه ثم انطلق، يعني الرجل غادر المجلس، فلبثنا مليا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يريد تنبيههم أن هذه حادثة ما ينبغي أن تمر دون أن تدركوا المغزى من هذه الأسئلة. قال علي بالرجل، فأخذوا يفتشون. انطلق الصحابة رضوان الله عليهم في سكك المدينة يبحثون عن الرجل الذي غادر المجلس قبل قليل، لكنه ملك ظهر لهم في صورة إنسان، وهذا مما مكن الله به الملائكة، الملائكة الجن عندهم القدرة على أن يتصوروا في صور مادية آدمية أو في صورة حيوان أو نحو ذلك، أما الإنسان فما يستطيع أن يغير من هيئته. ولذلك ظهر جبريل عليه السلام في صورة إنسان، في صورة آدم. وكثيرا ما كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورته، في صورة إنسان، في صورة آدم، لأنه لو جاء في صورته الملائكية لا يطيق الإنسان رؤيته. عندما ينزل بالوحي في صورته الملائكية ماذا يحدث للنبي عليه الصلاة والسلام؟ تصيبه حالة أشبه ما تكون بالإغماء. واليوم نحس بهذا، كثير من الناس إذا رأى شيطانا، إذا رأى شيطان في صورته ماذا يحدث له؟ رأسا يفقد وعيه، يسقط مغشيا عليه. ولذلك الله سبحانه وتعالى قدر أن يرى الناس هذا الملك وهو يسأل، لأنه لو سأل من وراء حجاب قد لا يستوعب الناس أسئلته، وقد يظنون أن هذا شيطان يلقي بالأسئلة. لكن جاء في تلك الصورة، أحس به الناس، رأوه، شاهدوه، نظروا إليه، تفرسوا في وجهه، أرادوا أن يعرفوا من أي قبيلة هو، من أي جهة هو، من أي أسرة هو. ولذلك قال عمر رضي الله عنه بعد أن وصفه: شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد. فلما قال لهم علي بالرجل ذهبوا يبحثوا عنه فلم يجدوه، قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في روايات أخرى أنه كثيرا ما يأتيه في صورة صحابي يسمى بدحية ابن خليفة الكلبي، وكان الرجل يعني على هيئة حسنة وعلى سمة حسنة، فكان الملك يظهر على هذه الصورة، لكنه ظهر هذه المرة في صورة يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يتبدأ له في أول الأمر أنه جبريل، لكن عرفه وأحس بأنه جبريل، فأخبرهم بأنه جبريل جاء يعلمهم أمر دينهم، جاء يعلمهم كيف يسألون، جاء يعلمهم أن الأسئلة التي ينبغي أن تلقى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم هي ما فيها خير يعود على الناس ونفع يعود على الناس، لا مجرد سؤال يخطر في البال. ولذلك على طالب العلم أن يتعلم كيف يسأل، وأن يتعلم ما الأمور التي يسأل فيها. أما أنه يطلق لنفسه العنان وبمجرد ما يخطر في باله سؤال يسأله قد لا يكون ذلك محمودا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وجه الصحابة رضوان الله عليهم مبينا لهم أن هذا جبريل، ووجههم في هذه الرواية التي بين أيدينا منبها إلى أنه ليس كل ما يخطر في البال يسأل عنه. ذروني ما تركتكم عليه. فإنما أهلك من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ولأن الله تعالى وجههم: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أخبرنا إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. هذا هو المنهج الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. ولذلك أشار الإمام ابن رجب رحمه الله في شرحه لهذا الحديث أن هذا الحديث كان له سبب ورود كما عرفنا، وهو سؤال الأقرع بن حابس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن فرضية الحج، أهي في كل عام أو أنها مرة؟ قال: وفي الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال رجل: من أبي؟ وهذا جاء يعني سبب ورود هذا الحديث أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أكثر السؤال عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وصعد المنبر وأرشدهم إلى ما ينبغي وقال لهم: سلوني، يعني ما من أحد يسأل سأجيبه. وظن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بالسؤال، فسأل رجل: من أبي؟ فقال له: أبوك فلان، مع أنه تربى في حجر شخص آخر، ومع أنه منسوب إلى شخص آخر، لكن لما لم يحسن السؤال كان هذا الجواب. قال أبوك فلان. فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. وفيهما أي وفي الصحيحين أيضا عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه في المسألة، ومعنى أحفوه يعني حتى أكثروا، وحتى ضاقت نفس النبي صلى الله عليه وسلم من أسئلتهم، لأنها لم تكن أسئلة ذات نفع عام، وإنما هي أسئلة عن أمور ليست ذات تعلق وذات أهمية. فغضب فصعد المنبر فقال: لا تسألون اليوم عن شيء إلا بينته. فقام رجل كان إذا لاح الرجال، ومعنى لاح يعني إذا خاصم غيره من الناس، يعني وقعت بينه وبين غيره خصومة، دعي إلى غير أبيه، يعني يعيرونه بغير أبيه: أنت لست ابن فلان، أنت ابن فلان، يعيرونه بغير أبيه. قال: دعي إلى غير أبيه فقال: يا رسول الله، من أبي؟ ما دام الناس يعني يتهمونه او يعيرونه. فقال ابوك حذافة يعني غير الذي ولد على فراشه وغير الذي نشأ في كنفه، لان النبي صلى الله عليه وسلم اجابه بما هو الواقع. وهذا ليس بمستبعد، لان نظام الجاهلية النظام في الجاهلية كان يتيح ذلك. عائشة رضي الله عنها ذكرت لنا